بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر أخوانكم مكتب التسجيلات الغير السلفية أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة من الشيخ الفاضل محمد باجمال حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان أسباب الأمن. والآن مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، يقول ربنا الكريم سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. عباد الله، إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا لكثيرة، وإن من تلك النعم العظيمة التي تحتاج من العباد إلى شكر الله عز وجل وحمده على ما أنعم وعلى ما أعطى وعلى ما أفدى من أجل أن تنمو هذه النعمة وتزداد وتبقى، لا تذهب وتضمحل وتذهب وتزول. هذه النعمة عباد الله هي نعمة الأمن. نعمة الأمن، الأمن في البدن، والأمن في العقل، والأمن في العرض، والأمن في المال. هذا عباد الله لا يقوم ولا يبقى إلا بالتمسك بدين الله عز وجل. إن الأمن لا يحصل بقوة، ولا يحصل بالمال، ولا يحصل بعظيم السلاح، ولا بكثرة الرجال، وإنما يحصل بالتمسك بالدين والاستقامة على شرع الله رب العالمين. هذا عباد الله به يتحصل المسلم على الأمن التام والاستقرار الكامل في الحياة الدنيا وفي البرزخ ويوم لقاء الله. إن كثيرا من الناس يظن أن الأمن عائد إلى الرجل، وعائد إلى القوة، وعائد إلى المال، وعائد إلى السلاح. هذه من بعض الأسباب، ولكن أعظم الأسباب التي يتحصل بها المسلم على الأمن التام هو الاستقامة على دين الله والتمسك بشرع الله في كل صغيرة وكبيرة. فعلى هذا ينبغي لكل مسلم يحرص على تحصيل الأمن وعلى عدم زواله أن يتعرف على أسبابه أسباب تحصيله لتتبع وأسباب زواله لتجتنب وأعظم أسباب تحصيله هو توحيد الله رب العالمين وعدم الإشراك به. قال ربنا جل وعلا في كتابه العزيز وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم هنا هو الشرك كما فسره نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس الذي تظنون. ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فإذا أردنا عباد الله أن نحصل الأمن فعلينا أن نتعلق بالله وأن نعبد الله وأن لا نصرف شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. لا نتعلق بالموتى ولا نتعلق بالأنبياء والصالحين في قضاء الحوائج ودفع الكربات وكشف المصائب وإنما بالنزوع إلى الله تبارك وتعالى. وهذا السبب قد ضيعه كثير من الناس فتعلق بالقبور وطاف حول القبور ودعا الأموات من غير الله من دون الله سبحانه وتعالى. إذا نزلت بهم النازل وحلت بهم المصائب تعلقوا ودعوا غير الله كما هو شأن أهل الشيعة وأهل التصوف الذين يعلقون الناس بالأموات عند حلول الشدائد ونزول المصائب. والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. عباد الله وإن من أسباب تحصيل الأمن الإيمان بالله الإيمان الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة لا الإيمان الذي دخله البدع ودخلته الأهواء كاعتقاد التصوف كاعتقاد الصوفية والشيعة والجمية والمعتزلة والقدرية والخوارج وغيرهم من أهل البدع والضلال.

والعدد والمال والذكاء والحرس والخدم والحشم، والله لا ينفع. ولنا في غزوة بدر عبرة لمن أراد أن يعتبر، فإن عدد المسلمين كانوا قليلا وعدد المشركين كثيرا، لكن لما كانوا على إيمان وصلاح نصرهم الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بل أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. من أسباب تحصيل الأمن عباد الله المحافظة على شرع الله، العناية بالأوامر، بامتثالها والنواهي باجتنابها، والحدود بالوقوف عندها. جاء عند أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عباس، والحديث حسن بشواهده، وهو بالصحيح المسلم لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ امر الله بامتثاله، واحفظ نهيه باجتنابه، واحفظ حدوده بالوقوف عنده. يحفظك الله في عقلك، ويحفظك الله في دينك، ويحفظك الله في بدنك، ويحفظك الله في ولدك، ويحفظك الله في مالك، ويحفظك الله في حلك وترحالك وفي بيتك ومسكنك وأهلك وعشيرتك. كم من أوامر قد ضيعت، كم من نواهي قد اقترفت، كم من حدود قد تعدي عليها، ثم بعد ذلك نسأل الأمن ونكوم الاستقرار ونحن مخالفون لشرع الله ظاهرا وباطنا. ألا نخشى عقاب الله وسخطه أن يحل بنا وأن ينزل علينا ونحن مجاهرون بالمعاصي والذنوب؟ كلنا يخطئ ويبنك ويعصي، ولكن أين التوبة؟ أين الاستغفار؟ أين الرجوع إلى الله الجبار العزيز الغفار سبحانه وتعالى؟ من أسباب الأمن عباد الله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم ضيع من ضيع في الصلاة، وكم من أناس تلاعبوا بالزكاة. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله في الصلاة والزكاة وسائر العبادات. من أسباب تحصيل الأمن إقامة الحدود، إقامة الحدود. جاء الصحيحين من حديث عائشة في قصة المخزومية التي سرقت أن نبينا عليه الصلاة والسلام خطب في الناس فقال: أما بعد، فإنما أهلك من كان قبلكم، فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. هذا من أسباب الهلاك ومن أسباب الدمار، عدم إقامة الحدود. وإقامة الحدود من أسباب تحصيل الأمن، من أسباب تحصيل الأمن عباد الله، القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. جاء البخاري من حديث النعمان رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اشتهموا على سفينة أي اقترعوا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا اشتقوا صعدوا إلى من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أسباب النجاة والسلامة من النكال والمصائب والعذاب أن يقوم المسلمون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، علينا بالحفاظ على أنفسنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق بين اصبعي الإمام والتي تليها، قالت زينب رضي الله عنها: أنا لك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وما أكثر الخبث اليوم في الصغير والكبير، في الذكر والأنثى، جهارا وسرا، ظاهرا وباطنا. ألا رجوعا إلى الله، على عودة إلى الله سبحانه وتعالى. من أسباب تحصيل الأمر عباد الله التصدق والنفقة في أبواب الخير من غير أذى ولا من. قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أبا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالعناية العناية عباد الله بأسباب الأمن وأسباب تحصيله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، عباد الله، إن الذنوب والمعاصي من أعظم الأسباب المزيلة للأمن، سواء في الأنفس أو في الأهل أو في الأموال أو في الثمرات ونحو ذلك. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا من يشتكي من حاكمه ويشتكي من أميره ويشتكي ممن هو قائم عليه، أبا كان أو عما أو خالا أو جدا أو نحو ذلك، اعلم يا عبد الله أن ما تراه من ظلم عليك فهو بسببك أنت. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كثير من الناس يشتكي من الحاكم وهو ظالم، ظالم في بيته، ظلم نفسه وظلم ولده وظلم أهله وظلم جاره وظلم صاحبه وظلم الفقراء وظلم المساكين وظلم الأيتام وظلم الضعفاء. فيا عباد الله، إذا أردنا من الله عز وجل أن يقر الأمن وأن يرفع الخوف والفزع، فعلينا بمراقبة الله عز وجل في شؤوننا وفي أقوالنا وفي أفعالنا وفي قلوبنا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي شأننا كله. بذلك بإذن الله عز وجل ينزل الأمن ويقر ويرفع الخوف ويزول. المظالم كثيرة، المظالم كثيرة، فعلينا بالعودة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى. واسمع يا عبد الله حديثا يخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام أن ذهاب كثير من الخيرات وأن ذهاب الأمن له أسباب. روى الإمام الحاكم في مستدركه بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن ونزل فيكم أعوذ بالله أن تدركوهن، أعوذ بالله أن تدركوهن، لم يعمل قوم بالفاحشة حتى يعلنوا بها، حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. وهذا حاصل وموجود، أمراض ظهرت وتفشت لم تكن في أسلافنا ولا في أجدادنا. ما هو سببه؟ سببه ظهور الفواحش. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي بالجذب والقحط وشدة المعنى وجول السلطان وما أكثر المطففين في الميزان وما أكثر المطففين في المكيال. قال عليه الصلاة والسلام: ولم يمنع الزكاة إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينقروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم وأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم بينهم، إلا ألقى الله بأسهم بينهم. فيا عباد الله، إذا أردنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما وإقرارا واستقرارا، فعلينا بطاعة الله عز وجل وتوحيده واتباع سنة نبيه وتقواه والاستقامة على شرعه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدق والإنفاق في باب الخير من غير أذى ولا من. وعلينا بالبعد عن الشركيات والبعد عن البدع والبعد عن المعاصي والذنوب. هذه مذيبة الأمن ومزيلة الاستقرار ومفرقة بين جمع المسلمين. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فما هو سبب النجاة من هذا الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، ألا يعلموا أن من حصل هذه الأسباب لوجود الأمن ودفع الخوف ليعلم أن الله عز وجل قد يبتليه ليرفع درجته ويحط من خطواته، كما قال ربنا عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك بالنبأ المرسلين. أيضا عباد الله فلتعلموا أن الله عز وجل يستدرج من شاء من عباده، ربما كانوا كفارا يهودا أو نصارى فأغدق عليهم من النعم، فبعض الناس يقول كيف نحن مسلمون وعندنا ذنوب، وقلتم أن ما يحل من المصائب بسبب ذنوبنا.